الإجابة الصحيحة هي ألف. الرؤية إلى الأمام كافية، عندي الفضاء الكافي للرجوع إلى اليمين، الخط وسط المعبد يسمح بالمجاوزة، يمكنني مجاوزة هاتين العربتين في نفس الوقت.